الله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. طب من في السماوات والأرض وفي أداء الفاتح أنك لا تنزل جاء للخصوصيات الأخرى. هذه الخصوصية الأخرى اللي في قوله والطير صافات أي صفت أجنحته. ليه؟ حتى تعلم أن القوانين خلقها الحق في الأشياء. فقانون الجاذبية للكتب، لأن الإنسان لما يقوم بحتة حاجة هناك تنزل على الأرض يبقى في جاذبية. الجاذبية دي قانون إحنا ما اكتشفناه إلا الآن، إنما ده أمر واقع. قال لك لكن الحق يستطيع خالق الجاذبية أن يعطل الجاذبية. قال لك عيني في الطول نخليه صف كده ورا بعض يعني الجاذبية ما تقدرش تاخد الدنيا اللي كده وتنزل الأرض. قال لك عشان أنا أديك صورة من دي. وبعدين الطول لما يجي بقى يحب يحركها يمين شمال، ده هم خدوا نظام الطائرات دول من الطول الأجنحة والزلك اللي هو في الآخر عشان لما يعمل ديله كده الهواء يضربه كده يطلع لفوق، ديله يبقى كده يضرب كده ينزل لتحت، يعمله كده يبقى يمين يزول تحت يطلع يمين. هم خدوها منه. فأنا علشان إذا قلت لكم لأن الطول أنت تدرك حديثه ووجوده وتشوف الحركة بتاعته ويمكن يعمل لك تشكيل ويقلب نفسه زي برضه ما بيعملوا تشكيلات في الايه؟ في الطيران برضه. قال لك اذا قلت لك ده انت حاجب انت حددت حاجبه وشايفه، لكن الارض انت فيها وعليها ما تقدرش تحدد حاجبه، ما تقدرش مثلا تجيب الارض كده ويشوفها كده ما تقدرش، والسماء وحده. فإذا قال الله في كتابه لك ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا تبقى سهلة، لأنه يسقط ولم يرى إلا الطير فوقهم إيه؟ صافات ويقبض ما يمسكهن. فإذا قال لك ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه يبقى صدق، لأنه مسك لك الطير قدامك وأنت شايفه كلام على الأرض. وإذا قال لك إن الله يمسك مش السماء بس، يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. الله يبقى خد من المشهد اللي أنت عارف حيزه كويس عشان يديك القضية اللي ما أنتش إيه؟ اللي أنت ما إيه؟ ما تدركهاش. فإذا قال يبقى تصدق لأن دي الصورة ومثال إيه؟ مثال إيه؟ موضح لك. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. علم فاعل علم من اللي علم؟ كل اي الطير وكل حاجه علمت صلاتها وتسبيحها. يعني تسلم ازاي وتسبح ازاي مش عارف ايه من اجل كده. او علم الله صلاتها وتسبيحها. كل والله علم الله صلاتها وتسبيحها، ده هو اللي خلقها فيه. هيعلمها ازاي؟ يبقى التانية ايه؟ يبقى كل خير وكل شيء في الوجود عارف ايه؟ صلاته ايه؟ وتسبيحه زي ما انت عارف الايه؟ المنهج. بس هو استقام في المنهج لانه مثقف. وانت لخبطت في المنهج لانك مخير. فان اردت ان تستقيم امور حياتك فطبق المنهج اللي ربنا عامله. زي ما الكون كله من طبق المنهج لانه مثقف ولا تجري في الكون خللا. الخلل بيجي فين؟ الخلل بيجي في منك انت ايها الانسان. اي حاجة ما تنحشرش انت فيها ماشية سليمة. الحاجة اللي انت بتنحشر فيها تنحشر فيها على منهج الله؟ ما انحشرتش على منهج الله تفسدها ولا ما تفسدهاش؟ الشمس ما غابتش يوم قالت لا والله انا مش طالعة على ليفل ايه دول والهواء ما وقفش اي كل حاجة ماشية بايه؟ وبحساب. وبعد ذلك يحسبوها واهل الارض يحسبونها حساب ويرتبوا عليها صناعتهم، يقول لك هتدور قد كده وتمشي قد كده وتلتقي العربه دي مش عارف ايه وده يلتقي ايه، حساب مضبوط ولا لا؟ لو ما كانتش هي نفسها محفوظه كانت تنضبط الحساب وياها لازم. ولذلك يقول لك الشمس والقمر بحسبان. ولما هي اتعملت بحسبان يبقى احنا عملناها حساب علشان كده. ليه؟ لان ايه؟ الساعه المعموله دي بتظبط من الوقت ولا لا؟ طيب هي ظبطت الوقت الا لانها هي في ذاتها مظبوطه، يبقى معموله بحساب تديك حساب دقيق، حساب ملخبط تديك حساب ايه؟ تديك حساب ملخبط. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. قيوميه. نعم. ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. بيطمنك ولك الذي كلفك بما كلفك به سابقا، افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، اطمئن. ما تقولش في اليوم يمكن الغرام ما يموتش، ما تقولش في يوم يمكن الشمس ما تجيش، ما تقولش في يوم ليله، لان كل دي في ملك مين؟ في ملك ربك. ولا فيش واحد تاني لا وياه عشان يقول لا ما تعمليش. يبقى اطمن على انها تؤدي مهمتك الى ان تقوم ايه؟ فلا تشغل نفسك بها. آية تانية، ألم ترى برضو ألم تعلم أن الله يزجي سحابا. وبعدين عرفناه في الآخر وشفنا إزاي المطر بينزل لنا، وشفنا إيه حكاية التبخير، وشفنا إيه حكاية التكثير، وشفنا إيه حكاية الركاب، وشفنا حكاية الخلق، وشفنا حكاية الذكورة والأنوثة. الله، كل دي عرفناها إزاي؟ بعدين عرفناها بالتعليلات. دلوقتي احنا عارفين ان زمان ان سطح الميه كانت تربع الايه الارض، يعني احنا عايزين مساحه ميه كده عشان تتبخر، تتبخر تتقطر، يعني زي ما انت بتجيب في الصيدليه ميه ايه متقطره، تجيب موطن وتحط فيه عليه اناء والاناء فيه ميه وتخليه يغلي والبخار يطلع. البخار بيطلع يروح فين؟ تستخدمه في انبوبه زجاجيه. الانبوبه الزجاجيه بتعمل فيها ايه؟ بتمررها بشيء بارد، تقول بعد ما بقت بخار هي كانت الاول ايه؟ سائل، وبعدين بقت ايه؟ بخار. انا عايز ارجعها سائل، اول ما اجيب لها ايه؟ بقى ثلج او ميه ابو برده، تقول تنزل في الايه؟ في الكوبايه الثانيه ميه ايه؟ مقطع. اي العمليه دي هي اللي بتعملها الايه؟ البحار الواسعه دي. تقعد بقى ايه؟ احنا كنا ضربنا زمان مثلا وقلنا انك لو جبت سفر من البيت وبعدين جبت كوب ماء وحطيته مثلا لاخره وسبته وطلعت بعدت عن الشقه شهر، وبعدين تيجي تلاقي ايه؟ تلاقي الكوبايه نقصت. بس نقصت ايه؟ حاجه بسيطه، نقصت راحت فين؟ تتبخر عال قوي. طب لو انت قبل ما تسافر جبت الكوبايه دي ورشتها في الساله كده، يمكن قبل ما تمشي اذا اتساع سطحة السائل يتبخر كتير. او ربنا عايز يتبخر كتير، هو عمل المايه ثلاث ارباع الارض عشان كده وتطلع. وبعدين بقى يقول لنا على بقى، الم ترى ان الله يزجي سحابا. يزجي اي يرسله برفق ومهب، مش مر السحابة لا ليس ولا عجل. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يجيب السحابة دي على السحابة دي ولم يؤلف بينه، يبقى دي من خشبة عندي اللي هيحصل فيها الخلل اللي يحصل فيه اللقاع واللي هيحصل فيها، ما خدش الفتوح دي ما ينزلش الودق من خلاله، يبقى كان يقدر يخليها حته سحاب واحده. قال لك لا، يزجي سحابا يؤلفه، وما دام يؤلفه يعمل فيه يعني يجمعه، وما دام يجمع شيء على شيء، اذا جمعت شيئا على شيء بدون ان توحده تقويما يبقى لازم تسيب بينهم وبين بعض ايه؟ فضل. احنا بنجيب السمع ننزع به الورق ليه؟ عشان ايه؟ هتحط ورقه على ورقه مهما حطيت عليها ثقل يبقى فيه ايه؟ فيه فراغ. ما زال ما بقتش ذات واحده عجينه واحده يبقى فيه فراغ. ونزلت تجربها حتى لما تجيب كوبايه ميه وتكون بقى عرقها مبل شويه وتحطها في حته وتسيبها مده، تقوم الميه تتبخر. وتطبخها والهواء يطلع من تحت تيجي تشيل الكوبايه تبقى صعب. انت لما بتجيب الكاوتشه دي وتحطها تحت روح زجاجي وتلزقوا عليه كده ايه اللي بيحصل؟ بتمسك ليه؟ الكاس اللي انت بتعمله صاحب البرد بيعمله بتاع البرد ده بيجيب حته قطن كده ويلفها مش عارف ايه ويولعها ويحطها في الكوبايه. النار بتحرق ليه؟ تحرق الهواء وتحرق الهواء اللي جاي في خلل التقاء الكوبايه بال تقوم تيجي تشد الكوبايه بقى على ما تقعد تحتال بتعمل كده وتعمل الله. اذا الخلل ده معناه انه يجيب هواء. ولذلك في عظم القدماء المسلمين في الدنيا ايه؟ ان الحجاره على بعضها ما فيش ميه تفريغ الهواء. يبقى اذا كل خلل في شيء يبقى فيه ايه؟ فيه هواء يبقى فيه خلال. اهو دي اللي الم ترى عمليه تنعمل عشان يشرب الكوبايه ميه ونور وزرعين ونور ولحظه عارفين هي بتتعمل ازاي؟ ده عشان نعمل كوبايه ميه بخارج الزخارف شوف بتكلف قد ايه؟ الم ترى ان الله يجزي صحابه يعني يرسلوا بيد رفق الله وهذا تمواليه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركابا. يقول لك ايه ركاب؟ يعني مكدس على ايه؟ على بعض. هناك الآب ايه يا سيدي انت ايه؟ سحاب المركوب وان يرى الكسفة من السماء ساقطا يقول ايه؟ سحاب المركوب على بعض كده زي ما انت تقول متراكم على بعض. ثم اجعله ركاما اي على بعض فترى الودق اللي هو المطر يخرج من خلاله. خلال دي جت من مين؟ اهي ساعة ما قال سحابا ثم يؤلف بينه يبقى دي جت في رحله يبقى في خلل ضروري ولا لا؟ نعم. ترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد انما من شوال الرجل يحط الثلج كده وتنزل ثلج فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. الله الميه اللي بتنزل دي يجعل الله منها حياه ولما يعز يجعل منها الموت. مش اغرقنا سد مقلب عمل ايه؟ مش خلاهم ايه؟ الله. وبعد اذا ما نظرت الى الميه فتبقى ايه والنار متقابلين. العدوين اللي مقاومتهم صعبه والميه وايه؟ والنار الاثنين. ولذلك تجد العرب لما جه سد مقلب وعمل العمليه دي خافوا من الميه ولذلك اثروا ان يعيشوا في اماكن ما فيهاش ميه ويبقوا يروحوا يجيبوا الميه بتاعتهم من مسافات بعيده. قال لك ابعد عنا على الحكايه دي فارسلنا عليهم سيل الايه؟ قال لك نعمل الميه واحنا نبقى نتعب ونروح نجيب الميه من بعيد. هذا سبب انهم سكنوا في ايه؟ سكنوا في الصحراء. يبقى والميه نجى الله منها موسى واغرق بها مين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفعل الشيء في الشيء وبالضحى. يكاد سمع برقه يذهب بالابصار. لما بنشوف البرق والرعد بقى مش كده؟ سمع فالبرق ده جاي الضوء ده جاي منين؟ من الميه. النار جابت ايه؟ جابت ميه. لما اذا لما ربنا يقول اذا البحار سجرت بقى في نار يبقى سدره. يكاد سمع البرق برقه يذهب بالابصار يختفي. يكاد البرق ايه؟ اختفوا ابصاره. بعدين قال لك يكلم الله الليل والنهار ما عملهاش رتيبه كده 12 ساعه و12 ساعه. لا يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. دي يبقى خمس يبقى عصير وبعض المره يبقى مستويين المره يبقى حر ومره يبقى ايه؟ يبقى برد ومره يبقى النهار مظلم لان في ليل وغمام ومره يبقى الليل بليل لان ما فيش غمام ويقول لك القمر. مساله ما بقاش ايه؟ مش ميكانيكا يعني. لما هي قانونيات بقدره تجري امور الاشياء على تصاريف مرادها. نعم. يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ما هي العبرة؟ العبرة والعبرة والعبور والتعبير كلها مادة واحدة. احنا بنقول المكان ده العبور يعني ايه؟ تنتقل من ايه؟ من جهة إلى وفلان عبر عن كذا، يعني ايه نقل الكلام النفسي الى كلام باللسان، علشان ايه والعبرة عشان نشوف دي نعتبر وننتقل لغيرها. يبقى كلها والعبرة. أم قال لك حزب أسال شيئا فنزل من عين الدم، يبقى كلها معنى واحد ولا لا؟ بس عبرة ايه؟ نقول الأبصار. الأبصار اللي ايه؟ اللي بتدرك بس. أم قال لك لا، الإنسان له إدراكات بوسائلها وله عقل يستقبل المدركات، وبعدين نقعد نغربل في المدركات ونطلع منها قضايا. ففي واحد يبصر ولا شك شحا إلا بالله اللي اخترع عصر البخار ده، أما ليه؟ طب ما كلنا حتى الأم والمرأة والراجل والصبي شاف القدر وهو بيفور من النار تحته والماء بتفور والغتب كلنا شفناه. إنما ملناش عقل يستقبل المدرك عشان يطلع منه حاجة تنفعنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا يقول أنا تركت في كوني أشياء وظواهر بتحصل، عاملها علشان تشوفوها وتفكروا وتولدوها أشياء تنفعكم. فالرجل اللي قاعد كده وشاف الكدر والغطا عمال بيعلى قال الله. اخوان البخار لما الميه بتبرد، الميه بتنقص والبخار بيرجع البتاع فالحي يروح حي وحي يروح ناطر الغطا. طب ما ناخد دي نفضى اخلي تحريك الغطا ده يحرك لي اله في عجله كده ويمشيه وعمل عصر البخار. يبقى ربنا بيقول وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، كأنه يريد أن لا يعرض عن آية في الكون، لأننا لو بصنا لها بصة استقصاء وبصة دراسة وبصة فهم نستفيد منها إيه؟ نستفيد منها أشياء كتير. وكل الأشياء اللي نفعت البشرية جاءت وليدة الصدفة من واحد نظر في مرئي فقعد يوم العقل فيه ويوم أعمى العقل فيه طلع لنا إيه؟ طلع لنا إنتاجات. يكلم الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار. الأبصار التي تنقل المبصرة إلى العقل ليحلله ويستنبط ما فيه من الأسباب لعله يستفيد منها بشيء ينفعه في إيه؟ اللي اخترع أول صهيج للمية إيه؟ ابن عصا. بنشوف الماء بتنزل على الجبل. طب الماء نازل على الجبل، الجبل ما بيرتفعش بها الا يدوب الهروب، وبعدين تنزل فين؟ تنزل في الواطي. الله، اذا الماء تنزل استطراق في الواطي. ام قال لك طب انا لو عليت شويه ميه وعملت بتاع انبوبه ولا مجرى كده تنزل لي؟ قال لك لا، اوعى وافق شويه ميه حطهم في خزان عالي اعلى من اي عماره. وبعدين مد الوسيط نزلت الماء من الايه؟ من الايه اللي تبقى ببيتك وتفتح الحنفيه تنزل لك الايه الماء. ولذلك يقول لك الماء ما بتطلعش الادوار دي لانها تبقى مش في الايه؟ مش في المستوى. يبقى اذا الله خلق ايات وظواهر في الكون، لو ان الانسان نظر اليها او استمع اليها او بتعقل وتبصر يستطيع ان يستنبط منها ايه؟ يستنبط منها اشياء. وبعدين جاب آية رابعة كمان وتاني، والله خلق كل دابة من ماء. الدابة هو ما يدب على الأرض، سواء كانت العام، إنسان، طير، وحش، نملة، نملة دبوب، مش كده برضه ولا إيه؟ شوف بقى ولذلك لما يقول لك دبوب النملة، طب دبوب النملة ده يبقى إيه؟ أما قال لك ده بيسمع دبوب إيه؟ إيه؟ اسمه دبيب النمل. يبقى العذابين الله ان كل شيء يضخم قابل لان يصغر، بس قد يضخمه تضخيما لدرجه انك انت ما تدركش كله، وقد يصغره تصغيرا لدرجه انك انت ايه؟ كنت تعمل ايه؟ تجيب ايه؟ مكبر علشان ايه؟ علشان تشوف. النمله دي فيها كل اجهزه ومقومات الحياه. النموسه والهنوسه دي اللي بتتعبك دي وتقعد تعمل مش عارف ايه، فيها كل مقومات الحياه. طب التركيب والاجهزه دي هي كلها ايه؟ ايه كلها؟ قال لك الله، ما هي العزمه وتعمل الشيء ضخم فوق مستوى الادراك يتأمل الشيخ ضعيل دون مختار الإدراك ساعة بيج بنج اللي بيسموها دي هي ليه مصنع مش عارف لأنها إيه أهو اللي عمل ساعة بيج اللي قطرها قد كده إيه عمل الساعة اللي بتتحط في فص خاتم الأجهزة هي الأجهزة ولا لا بس المهم الآلات الدقيقة اللي تصنع هذه الإيه الأجهزة فربنا يخلق لك الفيل ويخلق لك الهموشة ودي فيها حياة ودي فيها حركة وبعدين يقول لك واللي فيها الهموشة دي يمكن تؤرقه فيلا تؤرخ ايه؟ تؤرخ فينا في سبحان الخالق نعم والله خلق كل دابة من ماء ولذلك هم دلوقتي الشيء اللي انتهوا اليه في انهم يقتلوا الميكروب يحجبوا عنه المائية يحجبوا عنه الايه؟ ولذلك هم في فيه جروح يعملوها دلوقتي بالعسل لان لما عمل العسل حجر المائية نص المائية يبقى الميكروب ما يلاقيش ماء والمية هي حياة ليه مثل الميكروب نعم والله خلق كل دابة من ماء وبعدين الخلقة مش أيامك مش قالب كده لا ده عاملها ألوان أسد فمنهم من يمشي المشي ما هو المشي المشي هو انتقال المنفوذ بالمشي من حيز المكاني الى حيز المكاني الاخر هذا بعد المشي طيب احنا فاهمين المشي بايه بالرجلين يقول لك لا خد بقى فمنهم من يمشي على بطنه مش كده ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع وربنا يعني بسطها لنا كده لان القران نوع من نموذج ما قالوش منهم اربعه واربعين ايه العجائب دي؟ يعني في المشي بس منهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ على اربع شيء عجيب طيب يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء دخلت الرحمه قلنا عليها دي اللي هم اربعه واربعين قال لك انا مش هستقصي بقى لانها فوق الايه؟ فوق الاستقصاء وبعدين كما سخر انسان لانسان وسخر حيوان لانسان يسخر بعض ادواس الحيوان لبعض علشان مقومات حياته اهو مثلا البتاع اللي يسموه التمساح ده اللي بقى عالي منين؟ التمساح ده ساعة يفتح بقه فياتي له طير ويدخل المنقار في بقه ويقعد يتغذى من بق من بق التمساح والتمساح مبسوط ومستلذ وفتح له بقه مش عارف ايه يبقى غذاء الطير ده من مين؟ من الخمائر والبكتيريا اللي في ايه؟ في التمساح يقوم ده بقى مخزن قوته يقوم لما يقع الطير ده يشوف الصيادين جاي من يصير البتاع يروح مد صوت يروح التمساح نادي ايه ميت بيحافظ على قوة بعض دي تيجي ازاي؟ ازاي دي تقول؟ يجي مثلا لو انت شفناها بعينين وبعدين ايه اللي دافع بيها؟ وبعدين انت قاعدين كده في الجنينه لانها راحت الى شجرات خاصه في الاحراف كده وتروح عامله عينيها كده مسخره ثلاث ايام وبعدين بقى ما جاتش ولانها فنجلت مين ايه اللي هذا؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ليه؟ لأن تناقض قدرة إن الله على كل شيء إيه؟ قدير واحنا قلنا المشي بقى انتقال من حيث معين وقد ينقلب السعي بين الناس بالنميمة ولذلك ايه؟ هماز ايه؟ مشاء بنميمة بعض ما بدل الأدلة دي كلها يسبح له من في السماوات ومن في الأرض وبعدين قال لله ملك السماوات والأرض ولم تر أن الله يزجي سحاب وبعدين قال يقلب الله الليل والنهار وبعدين قال الله خلق كل ذابة من ماء إلى آخره وبعدين قال لقد أنزلنا آيات مبينات يعني من خلق لكم هذه العجائب أنزل لكم آيات فيها الأحكام ف فكما فعل لكم الجميل في من يخدمكم في الكون من سمائه وأرضه اعملوا انتوا بقى اللي عليكم واتبعوا هذه الآيات البينات. لقد أنزلنا آيات مبينات، مبينات إيه؟ مبينات لاستقامة حركة الحياة، لأن حركة الحياة عايزة كل من يوجد يتحرك، عشان الحركات ما تتعاندش وتتساند، لأن في الإلمنت من الدنيا إيه؟ إن الحركة تتعاند والحركة تتضاد، أنت تبني هو يبني. الله، يبقى إنما يريد الله إيه؟ ان الحركات تتساند مع بعضها، وتتساند مع بعضها يبقى لازم فيه ضابط قيمي يضبط هذه الاشياء، وعايز كل انسان يخلصه في صنعته. يقول له انت لما بقول لك اخلص في صنعتك، انت لا تحصل من عملك الا زاويه واحده في حياتك اللي هي حرفتك، ويمكن ان انت تحسنها في حرفتك تبقى اقبح شيء في حياتك اللي انت. ولذلك يقول لك باب النجار ايه؟ قال لك كان المفروض ان باب النجار ده يبقى باب كويس ولا بتاع؟ قال لك لا، ده هو ده لان الباب الوحيد اللي مش هياخد عليه اجره، لان تنفعه شويه خشب من هنا وشويه خشب من هنا. الله، يبقى الحاجه اللي انت بتحسنها ما بتنتفعش انت بها، يبقى اعمالك كلها في ايد مين؟ في ايد غيرك من الناس، فاحسن ما في يدك ليحسن الناس ما في ايديهم لك. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إنك نعم يهدي من يشاء. طب إيه اللي مش مهدي ذنبه؟ إيه ما دام في الهداية إيه هو اللي بيهدي؟ والله يهدي من يشاء أن أبنى الهداية. قلنا إحنا زمان هداية نوعين، الهداية الدلالة والهداية المعونة على الدلالة. يبقى الله هدى الكل ولا ما هداش الكل؟ بين للكل أسباب الخلق، وبين للكل طريق الفلاح، وبين للكل الأسلوب الأمثل في إدارة حركة الحياة. مين اللي سمع؟ اللي سمع ده يقول أنت سمعت كلامي ووثقت في توجيهي، أنا أعينك على أمرك بقى. يبقى في هداية دلالة وهداية إيه؟ وهداية معونة. ولذلك قال ايه؟ قال سعد الفكر والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم. يبقى هم اللي عملوا فامتنعت منهم هدايه الايه؟ هدايه المعونه مش هدايه الدلاله. ولذلك ايه؟ اقرا قول الحق سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اما ثمود فاذيناهم فاستحبوا العمى، يبقى اذيناهم يعني ايه؟ تلياهم على طريق الخير، لكنهم استحبوا. لقد انزلنا، قلت كلمه انزلنا تشعر باحترام الشيء اللي ينزل، لان ما دام انزلنا يبقى بالعلوم الى مين؟ الى ادنى. ولذلك لما ربنا يحب يكلفك يقول لك انا عايز التفت بك عن مستوى الارض الى مستوى العلوم السماء، قل تعالوا اطلب امرا تعالى. ما تقعدش تفكروا تفكيركم وتشوفوا حياتكم بافكاركم وبآرائكم، لا، تعالى وخذها من مين؟ ممن خلقك او خلق لك الحياه. لقد انزلنا ايات حتى يعبر عن الشيء اللي هو اصل في الارض يقول برضه انزلنا. طب وانزلنا الحديد، طب الحديد في الجبل في الارض، يبقى ايه؟ يبقى دايما علوم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي الهداية المعونة من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ذلك في آية أخرى حيقول إيه هناك؟ ألم ترى أن الذين قالوا آمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مش كده؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك. من المنافقين؟ قال لك خيبة المنافق أنه متضارب الملكات النفسية، لأن الإنسان له ملكات متعددة. اللي بيعمل على استقامة الملكات كلها متساندة، واللي بيعمل على غير استقامة الملكات تبقى متعاملة. واحد من هو مثلا كله بيبص لأهل ونص البنت ونص المرأة مثلا، ملكات كلها متساندة، ما يخافش من حد يقول إن الواحد بينزل إلى محارب الغير وعمال بيخطط ويشوف مين اللي شايف والباب مفتوح ولا مش مفتوح، حد سأله ولا مش طالع، دي مش ولا إيه؟ ملكات عماله ايه؟ مختلفه. ولذلك يقول لك الاستقامه استسامه. الاستقامه الملكات كلها ايه؟ ولا بعض. مفيش ملكه بتتعارض مع ملكه ابدا. لكن المنافق اول حاجه ان هو مش كذاب بس، لا، ان هو متجارب الملكات في نفسه. ليه؟ لأن القلب كافر ولسان مؤمن. يقول لك أن كرامة الإنسان مش تكون بينه وبين الناس. قد يصنع الإنسان نفسه أمام المجتمع صنعة تخليه يعجب الكل، وهو بينه وبين نفسه شرير. يبقى هو انكسب المجتمع الكبير خسران رأي نفسه في نفسه. وما دام الانسان خوف نفسه يبقى ما يعلمش ان يكسب العالم كله. ليه؟ قال لك لان العالم مش وياه كل وقت، انما نفسي وياه كل وقت. انا كبير قدام الناس على ما انا وياه، انما لما اقعد بقى اخلل نفسي ولاقيني حكير قدام نفسي وعملت كذا وعملت كذا اخسرت ايه؟ يبقى انت حكمت بان راي الناس انفس من رايك. لأن لو كان رأيك له قيمة كنت تحاول إن رأيك تبقى في نفسك صح. إنما أنت عايز رأيك عند الناس يبقى صح، وكان رأيك عند نفسك يبقى إيه؟ يبقى وحش. يبقى المنافق بيعمل إيه؟ متجارب الملكة. بمثال قال لك في ربنا قال يزعمون الذين يزعمون والزعم مطية الكذب، يزعمهم أنهم آمنوا بالله وبعدين يريدون أن يتعاكموا إلى الطاغوت. يبقى يريدون أن يتعاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. دي الحيثيه بتاعت يزعمون انهم امنوا بما انزل اليه، حكم عليهم بانهم ايه؟ يزعمون. والزعم مطيه الايمان. طب ودليل ان زعم ايه؟ يقول لك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت، ولو كانوا يؤمنون بما انزل اليك وما انزل اليك من قبلك ما كانوش تحكموا الى الطاغوت. يبقى فضحوا نفسهم. الثانيه فضحت مين؟ فضحت الاولى. بعدين قال لك الكافر احسن منه، لان الكافر منسدم البركات، قوم ما قالوش انسان شويه يقول ايه. ولذلك كان ليه المنافقين في الدرك الاسفل علشان كده، لانه ليه؟ والحق سبحانه وتعالى يدينا سوره يقول لك اياك ان تحكم على المقول وحده، لان المقول قد يكون كذب ملوش قاعده في الباطل تصدقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد أنك والله كلمة نشهد إن دي كلمة تلقت هو رسول ولا مش رسول، والله يعلم أنك. وبعدين إن الله يشهد أن المنافقين لكاذبون. طب انت بتقول انا اشهد بانك رسول، وهم قالوا كده انك رسول الله. قال لك لا، ده مش بيكذبهم في المقوله انك لرسول الله، يكذبهم في كونهم لا شهادوا انك رسول الله. مش المقوله صدق، انما القلب نشهد انك رسول الله بتشهدون، لان معنى الشهاده ان يواقع الانسان بالقلب. يبقى يعلموا انهم لكاذبون ما تناقضتش، لان في فرق بين المقوله وبين ما قيلت في المقوله وهي نشهد. يبقى التكذيب على قولهم ايه؟ نشهد. والتهديق وقول الله والله يعلم انك لرسوله دي من المقوله، المقوله صدق، انما قولك نشهد هي دي اللي ايه؟ هي دي اللي كذب. يقول لك لك عشان واحد اظن اسمه بشر ده من المنافقين، وكان له خصومه مع يهود. اليهودي طلب ان يتحاكموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهودي طلب انه يتحاكم عند مين؟ من منافق طلب انه يتحاكم عند كعب بن الاشرف. اليهودي ما رضيش عقوبة كعب بن الاشرف، لانه عارف ان المزيف زيه طبعا كله زي. والانسان وان كان مزيفا لما يبقى له حق عايز يروح اللي ما يزيفش، عايز يروح لمين؟ اللي ما يزيفش، لان هم مزيفوا يروح الكعبه بيقفل اليهود اللي هو مزيف ده الغفار. فاليهودي عايز يتحاكم الى مين؟ الى رسول الله. يبش المنافق عايز يتحاكم الى كعب بن الاشرف. تغلب اليهودي وراحوا لمين؟ لرسول الله. فحكم لليهودي. يبقى اليهودي كان ناصح وعارف ان رسول الله يحكم بالايه؟ هيحكم بالحق وحكم بالحق. اما انا لا، ما نرضاش الحكم ده، هو يروح لكعب بن الايه؟ الاشرف. فقال طب نروح لعمر نشوف ايه الحكايه دي. فذهبوا الى عمر. قالوا يا عمر ان بشر حصل كيف وكيف وكيف وقضى رسول الله بالحق لمين؟ لليهودي. وهو ما رضيش بقضاء رسول الله. قال هكذا كان يعني ما رضيش بقضاء رسول الله. انتظروا ودخل لابس السيف بتاعه وعلى رقبته من لم يرضى بقضاء الله فذلك قضائي فيه. بتاعت المسألة. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. قد تفرقوا وبعدين بقى التطبيق، بقى تطبيق للإيمان، لأن الإيمان قد تحقق به وفيه الوظيفة. إن الأعمال التشريعية تجي على عرفت من طرق الإيمان. أنت قلت صحيح آمنا بالله، لا بشرت صغيرك هيبقى إيه؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. أهي آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، إحنا كترك. وبعدين ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك. يتولى عن إيه؟ ما يطيعوش. وما دام ما أطعش يبقى ما آمنش. أدي معنى التولي. التولي الانصراف عن شيء كان موجودا إلى شيء مناقض. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم التهدي بتاع المسلمين. إذا فريق منهم معرضون. اليهود راح والتاني إيه؟ التاني مش راح أعرض. وإن يكن لهم الحق. هو ما بيديش لبره صحة اليهود. ده اليهود ما بيديش لحكم رسول الله إلا زاد واثق من له الحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يجادل الحق. مش راح يعني قال لك لا، ده هو عارف انه هيحكم بالايه؟ بالحق. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مزعجين. لانه عارفين هيبقى في ايه؟ هيبقى في صفه. الحق ما بيقول افي قلوبهم مرض. وفي قلوبهم مرض. ايه المرض؟ المرض هو خروج الشيء عن استقامة سلامته. كل حاجة لها سلامة، أين لها سلامة، الأذن لها سلامة. والعجيب بقى أن كل جارحة تعيش في سلامة تكوينها تصحبها ولا تجري بها. وأول ما يجي فيها آفة تبتدي إيه؟ آه يا ودني، ودني تعبان، ما عرفتش إن ودني ولا دلوقتي. آه يا عيني، آه يا درسي. يا مش عارف الله. يبقى انت طالما كان العود إيه؟ في سلامتك إيه؟ ولا تاخد بالك مني قد ما الله. ولما يحصل له آفة إيه؟ تبتدي تتنبه ايه؟ تتنبه له. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في الرسول أم يخافون أن يحيف الله عليهم. يحيف يعني يدور عليهم. أن يحيف الله عليهم يا رسول. بل أولئك هم الظالمون. ظلموا ظلموا أولا نفوسهم وذلك هو منتهى الحمق. الله. ولما يحصل له آفة تبتدي تتنبه إيه؟ تتنبه له. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في الرسول أم يخافون أن يحيف الله عليهم. يحيف يعني يدوم عليهم. أن يحيف الله عليهم يا رسول. بل أولئك هم الظالمون. ظلموا او ظلم نفسهم وذلك هو منتهى الحلم. تظلم غيرك معلش الخير يجيلك، انما تظلم نفسك اهل الغباوة بقى. طب ده الانسان بيروح للاشياء عشان يحقق خير نفسه، تقول انت تظلم نفسك انت، يبقى في احمق من كده. يبقى من ظلم نفسه فلا تلومه ان ظلم غيره. يبقى ربنا لما بيعاقب الظالم بيعاقبه لمصلحته ولا مش لمصلحته؟ لانه عاقب الظالم لانه ظلم نفسه، لان جاب لنفسه جزاء شر بعد ما كان بيبنيه لحق بدفاعه. لكن المؤمنين بقى بيجيب المقابل بقى. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله، ما دام امن بالله، لان انت بتستعمل عقلك وخيالك في ان تؤمن بالله. انت حر يا سيدي، امن او لا تؤمن، انت حر. لما دام انت امنت، انت امنت باختيارك ولا باختيارك؟ فاحترم اختيار نفسك بان تطيع هذا الاختيار، والا سفعت اختيارك. لما تؤمن بشيء وانت مختار ان تؤمن او لا تؤمن، وبعدين الشيء ده يقول لك اعمل كذا ولا تعملوش، تبقى انت سفيت ايه؟ انت سفيت اختيار، تبقى انت اللي اخترت. يبقى اذا كنت انت صحيح مختار صح، كان يقول لك عليك ايه؟ تعمله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى صنع ذلك في الكون كله. المفروض ان الكون ده ما دون الانسان مسير لا مخير. والانسان هو اللي مخلوق مسير في اشياء ومخير في اشياء. كل شيء فيه تكليف يبقى لازم فيه اختيار. لانه بقول لك افعل يبقى معناه انك صالح ان لا تفعل. بمعنى انك لا تفعل يبقى صالح ان ايه؟ ان تفعل. كل شيء فيه تكليف يبقى فيه اختيار. افعل كذا ولا تفعل كذا. لان الله لا يقول لك افعل الا وانت صالح ان لا تفعل. ولا يقول لك لا تفعل الا وانت صالح انك انت تفعل. يبقى الامور التكليفيه فيها اختيار. أما أنك الكل كله كده خلق مسير كده، أما أنك لا، الكل برضه خلق، بس خد الاختيار مرة واحدة وريح نفسه. إنا عرضنا الأمانة باختيار على السماوات والأرض والجبال فأبينا أهلاً يا رب أنت خيرتنا علشان علينا إحنا اخترنا إننا ما يبقاش لنا رأي، وأنت تمشينا زي ما أنت عايز، يبقى اختاروا ولا ما اختاروش، بس اختيار اختار إيه؟ اختيار جمله متريح مش في كل حاجه بقى. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. قالوا يا رب انت تصرف فيه زي ما انت عايز، احنا لا نامن اختيارنا، انما انت مامن على هذا الاختيار، يبقى اختاروا ولا ما اختاروش. والى لقائك.